الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والعاصين وعلى آله اللهم اغفرنا جميعا المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى اشتراط الخيار في متن العقد و قلنا المشهور بل المجمع عليه عندما تعرض له هو الحكم ببطلان الشرط و عدم صحة هذا الشرط، و كان الكلام بالنسبة الى صحة العقد و بطلانه هل هو صحيح ام لا. ذكرنا امس بعض الوجوه لصحته و بعض الوجوه لبطلان العقد، و يمكن ان يقال في تقريب كلام الاستاذ بل و صاحب الجواهر سلام عليكم و من سلك هذا المسلك، يمكن ان يقال في تقريب كلماتهم سلام عليكم. ما ملخص رو طبعا مرادنا بصاحب الجواهر يعني بناء على هذا الوجه منافاتي مع مقتضى العقد، إلا صاحب الجواهر يظهر منها أنه الشرط الفاسد دائما عنده مفسد. طب ذاك مسلك آخر صبحكم الله وخير. يمكن أن يقرر ذلك بهذا الوجه، حاصله أن فساد الشرط على قسمين رئيسيين: تارة الشرط بنفسه فاسد و بما أنه التزام شخصي لا يسري فساده الى العقد، لان العقد التزام و ذاك التزام اخر. لكن التزام الشرط تاره يكون بنحو لا يؤثر على الالتزام العقدي، فالالتزام العقدي يبقى على اطلاقه على حاله، التزام مستقل ليس مرتبطا بالشرط. مثلا قال لو قالت مثلا انكحتك نفسي بشرط مثلا نستجير بالله ان نشرب الخمر كل يوم مثلا، خب شرب الخمر شرط فاسد مخالف للكتاب والسنه القطعيه، فقطعا لا يجب الوفاء به، لكن هذا الالتزام لا يؤثر في الالتزام العقدي، في انشاء هذا الزوجيه لا يؤثر، لا منافات، هي انشات الزوجيه و بعد انشاء حال زوجیه انشأت و التزمت به امر آخر و هذا الامر محرم خلاف الشریعه. خلاف حالا اگر اون معنا رو بگیم مطلقا باید بگیم همون کلام صاحب کف جواهر رو باید بگیم مطلقا، کما اینکه مثلا در گوشت اگر ثابت میشه این سنگ اون بحث دیگریست، اون روادش هم متعارضه، اون بحث دیگریه، اون شرط بکارت و اینها بحث دیگریست، روادش هم متعارضه، انشاءالله متعارضش میشه. فمثل ها در شرط یمکن ان یقال لا یؤثر فی الالتزام العقدی، یعنی که انما حسب الفهم العرفی التزمت انشأت ابتداعا العقد النکاح و اوجدت علقت الزوجیت اعتبارا ثم التزمت بعمل آخر مستقل، فألقت النکاح انشأت و اعتبرت مطلقتن ليس فيها تغییر، و في نفس الوقت التزمت بأنه خلال فترة الزوجیه استجیب بالله تعمل عملا محرما، فمثل هذا الاشتراط لا يضر بالنسبة الى اصل التزام الزوجیه و اصل عقد زوجی. و اخرى الالتزام الثانی الالتزام الشرطی منافن مع الاول ليس منافن يسري الى الاول بحيث ان الشرط يحدد بالنسبة الى علقة الزوجية المنشأة بالعقد بالنسبة الى نفس الالتزام الاول يحدده. وهذا التحديد أيضا على قسمين، هذا النظر و سریان علی قسمه تارته یکون و منافی معهو تمام المنافع مثلا تقول زوج رو که نفسی علی ان لا توجد ای صلت بیننا لا تترتب لا تترتب شیء من آثار زوجیه. خب طبعا هذا الشرط یسری الى الالتزام العقدی و الجمع بین الالتزامین غیر مقبول عند العقلا، لان التزام العقد النکاح معنا ترتب آثار زوجیه، التزام شرطی معنا عدم ترتب شیء من آثار زوجیه. فهما متنافیان، ترجیح احدهما بعینه، ترجیحون بلا مرجه، جعل الامر بینهما. خب بالاخیر دای ولا من الذی انشأه، انشأ الزوجیه لم ینشأ الزوجیه. ففی مثل هادا یحکم بالمطلق مسلم، فی مثل هادا شیء یحکم بالمطلق. القسم الثانی من السریان ما اذا لا یکون به هذه المثابه لكن ینشأ زوجیتا لم یعتبرها الشارع، یعنی که ان الشارع المقدس لم یعتبر زوجیتا یجعل فیها حق الفصل. هادا سن خب من زوجیه، هذه الزوجیه التي تقبل حد الفصل الشارع لم يعتبرها. فحينئذ المرأة حينما تقول زوجتك نفسي بشرط الخيار ثلاثة أيام، في الواقع بما أن العقد أمر شخصي وليس أمرا كلي، أمر شخصي حسب التزام الطرف، كأن هذه المرأة أنشأت زوجية بهذه الخصوصية، زوجية فيها حق الخيار حق الفصل. هذه الزوجيه و هذه الخصوصيه لم يعتبرها الشارع، اصلا الشارع لم يعتبر زوجيه من هذا القبيل ابدا، لا توجد عند الشارع زوجيه من هذا القبيل. فضولی اعتبار شده، لم يستر من بيده الاعتبار، اینجا اعتبار نشده. ففي باب الفضولی الشارع اعتبر العقل، فقد اعتبر ان يكون العقد صادرا ممن بيده الاعتبار، في باب الفضولي صادر ممن ليس بيده الاعتبار، لان العقد حاصل خارجا. ولذا نحن ذكرنا في باب الفضولي ان صلاحيه العاقد اذا كانت من اركان العقد عقد الفضولي ام باطل، لا فرق بينه وبين بقيه الشرائط. وهذا هو منشا القول بالبطلان عند جملة من المحققين الكبار كالشيخ أسد الله التسلري والمحقق النراقي وجماعة آخرين، حكموا ببطلان الفضولي. هذا كأنما معناه أن العقد كأمر اعتباري إذا صدر ممن ليس بيده الأمر أصلا لم يتحقق، لم يوجد خارجا. ولذا تقدم أن النقطة الأساسية في باب الفضولي أن نقول أن العقد أمر في نفسه موجود، لا يرتبط وجوده بالصدور من بيده الامر. اذا امننا بهذا الوجه الفضولي صحيح. العقد يعني اعتبار بين شيئين، اعتبار الكتاب في مقابل معتوم، هذا هو العقد، امر ايقائي وانشائي صدر من المالك ومن غير المالك. اذا فسرنا العقد هكذا فالفضولي صحيح، وهو الذي عليه القوانين البشريه الان. غالبا القوانين البشريه تؤمن بالفضولي، لأنها تؤمن بأن العقد به اصطلاح اليوم قرارداد اقتصادی و زمو او پروتکل الاقتصادی هذا في نفسه له اعتبار. مثلا الكتاب سعره 50 تومان لكن جعله 100 تومان بالعقد، او 200 تومان جعله 100 تومان. العقد عبارة عن اعتبار الكتاب في مقابل 100 تومان، هذا هو العقد. حقيقة العقد عبارة عن هذا الشيء. واما صدوره من المالك ليس داخلا فيه. هذه المقابلة الاعتبارية، المبادلة الاعتبارية الإنشائية تتحقق بين الطرفين ولو كان أحدهما أو كلاهما فضولياً، صار هذا مناطق الفضولي. وأما إذا قلنا لا، قوام العقد بالصدور ممن بيده الاعتبار، إذا قلنا بهذا الشيء وعقد لم يتحقق، فلذا الفضولي يكون باطل لا تنفعه الإجازة. فدائما في كل شرط من الشروط التي تذكر في البيع لابد من هذه العناية. هذا ما ذكر في ما نحن فيه، امر العقد بيد الطرفين و خصوصا في مثل النكاح الذي به اصطلاح زوجان همر رکنان و همر لدان یلتزمان و یونشان زوجیه الکلام انهما انشاء زوجیتن محدودتن به حق الفصل، زوجیتن مقیدتن به جعل حق الفصل فیها به نه وقت مثلا اداها که دا فسر نهاد العقل حینه دن باطلون لأنهما انشاء لأن المرأته جعلت نفسها زوجا لكن محدودا بعد يكون لهم الحق الزوجية المحدودة بهذا الحد لم ينشئها الشارع لم يعتبرها الشارع لم ينشئها الشارع ولم يعتبرها فما دام اعتبرت زوجية محدودة بهذا القيد مقيدة بهذا القيد والإنصاف أن مثل هذا الشرط يسري إلى العقل يعني صحيح نحن ذكرنا أن العقد يقع مطلقا سابقا في مناقشة كلام الأستاذ لكن مثل هذا الشرط يسري ولعل هذا هو المراد الجدي للأستاذ فالمهم أن شرط الخيار يسري إلى الالتزام العقدي أم لا يسري إن شرط الخيار إذا سرى إلى الالتزام العقدي فكأنما أنشأ زوجية محدودة إذا سرى اذا لم يسر الى الالتزام العقدي انشاء زوجیه مقیده مطلقه النقطه الاساسیه في هذه المساله حسب الفهم العرفي عباره عن هذا الشيء اذا قالت زوجتك نفسي بشرط ان يكون لي الخيار ثلاثه ايام السؤال الوحيد الاول التزام عقدي الثاني التزام شرطي لا اشكال حالا لا اشكال هل انشات مطلقه زوجیه قالت زوجتك نفسي انشأت مطلق الزوجية ثم جعلت لنفسها سيطرة على الفسخ فحينئذ الجعل الثاني باطل لأنه خلاف الشرع لكن الإطلاق يقع على حال وهذا ظاهرا مراد الماتن يعني أقرب وجه لمراد الماتن هو أم أن مثل هذا الشرع في اللب في الواقع في مقام الاعتبار يسري إلى الالتزام الأول بحيث كأنما من قبيل تعبير صاحب الكفاية ضيق فم الركية من الأول أنشأت زوجية محدودة لا زوجية مطلقة صحيح أن الالتزام الشرطي التزام مستقل لكن في مثل ما نحن فيه الالتزام يسري إلى الالتزام الأول فكأنما أنشأت زوجية محدودة والزوجية المحدودة مما لم يمضها الشارع لم يجعلها الشارع فهي أنشأت شيئا لم يعتبرها الشارع نحن ذكرنا سابقا أنه في الالتزامات الشخصية يجب على الشخص أن يلتزم بشيء أمضاه الشارع ليس مدار الالتزامات الشخصية على ما يلتزمه كيف ما كان لابد أن يلتزم في حدود ما جعله الشارع فإذا أنشأت زوجية أفرضه محدودة لا نستطيع أن نقول أنشأ الزوجية محدودة تشريعا بس الحد باطلون أصل الزوجية تبقى صحيحة هذا ليس صحيح ليست المسألة مسألة تشريع مسألة اعتبار اعتبرت زوجية محدودة هذه الزوجية المحدودة أصولا الشارع لم يؤمن بها لم يجعلها فبناء على سريان الالتزام الشرطي إلى الالتزام العقلي حينئذ تكون المنشأ يكون المنشأ زوجية محدودة مقيدة و إذا كانت مقيدة تقع باطلة باعتبار أن هذه الزوجية لم يمضها الشارع و هذا مراد الأستاذ ظاهرا مراد الأستاذ جدا هو هذا فلذا النقطة الأساسية في هذا الاستدلال مسألة السريان و نحن ذكرنا في أول البحث جزما في جملة من الموارد الشرط لا يسري إلى العقل مثلا زوجت که نفسی به شرط ان نشرب کل یوم خمر نستجیر بالله هذا الشرط لا يسري له زوجت که نفسی مطلقا الشرط باطل لا يؤثر على العقل التزام لا يتغير لم ينشا زوجيه محدوده بشرب الخمر مساله الشرط شرط ياتي كلام في قولان رئيس بله و اما اذا كان الشرط به نحو سريان لا فلذا مثلا من باب المثال فی بعض روایات طبعا روای متعارضتون سیعت الکلام و فیها یسأل الامام تزوجت امرأتا و جعلت على نفسی ان لا تزوج ثانیه شرط لها ان لا تزوج. الامام یقول له هذا شرط فاسد مخالف للكتاب. الله سبحانه وتعالى جعل ذلك لك، لماذا اشترط شيئا مخالف؟ لكن معنى هذه العبارة ان العقد صحيح، تأملوا، الشرط باطل في هذه الرواية هكذا يستفاد. لم يقل امام هذه ليس زوجتك، العقد صحيح الشرط فاسد. ما هو سر في ذلك؟ لان مثل هذا الالتزام كأنما فعل اجنبي لا يسري الى علقة الزوجية. تارتن تقول مثلا تقول تزوجت که نفسی به شرط ان لا تتزوج علی، یعنی انشأت زوجیتا محدوده. هذا العرف لا يفهم هذا المعنى. انشأت زوجی مطلقه و التزم ايضا به ان لا يفعل هذا العمل. هذا الالتزام الشرطی لا يسري الى العقد، التزام العقد. فلذا النقطة الأساسية في الفرق بين سيد اليد رحمه الله وكذلك ما مال إليه سيد الحكيم وسيد الأستاذ والمشهور لابد هذه النقطة، أن الالتزام الشرطي قد يسري إلى الالتزام العقدي وقد لا يسري. إذا لا يسري قطعا أحسن ملاق با فهم عرفی باشه، به قصد عاقب باشه، یعنی انشاء فرشان شخصی، انشاء التزام شخصی. نه فهم و مجموعش، یعنی در اینجا الان ظاهرش ازدواج کنم مگر به شرط اینکه زندگی نمی کنه، درست، اما انشاء زوجیت کرده دیگه، انشاء زوجیت شده. نه به شرط اینکه نگیری، فعل او رو ذکر کرده. نه نه الا ما خالف الکتاب و سنه، الا ما خان مخالف شریعه، مگر مخالف شریعت باشه؟ نه، در بطلان شرط خوب دقت بفرمایید، در بطلان شرط بحثی نیست، بحث در این است که این شرط سریان داره یا نه. مثلا لو کان شرط فعلا من الافعال عادتا لا یسری الى الالتزام العقد، فعل مثلا تزوجت مثلا تزوجت که نفسی علی ان نشرب الخمر کل یوم، شرب الخمر فعلا هاد بله شما میشونم الان فرمونی که امضا نکرده، نه امضا نکرده، عقدش درسته، زبشت که فی محله، فعلش باطله. و اما اذا کان الالتزام و شرطی من فرخ الالتزام هادا یا اثر فی الالتزام العقدی، یعنی الالتزام العقدی یکونو محدود نه بلی لانهو انشأ زوجیتا به هاده صیغه، یعنی طبیعتون، یعنی به اصطلاح فردون من افراد زوجیه او سنفون ان صح تعبیر از زوجیت التي الانسان يتمكن من فسخها انشأت هذه الزوجیه، بخلاف ما اذا اشترطت فعلا. لا لا الفعل فعل يسري او لا، نذكر شواهد للسريان وعدمه. اذا كان فعلا ظاهرا فعل لا يسري، يعني خود قصد عاقد هم همینطوره، خلاف ظاهره، یعنی بعض مطلوب هم باشه، به نه بعض مطلوب هم باشه، بعض مطلوب با فعل اونه، زوجیت رو یعنی التزام رو خود اونه انشاء رو مغیر نمی کنه، قصدش هست میدونن اما انشاء رو مغیر نمی، چون فعل خارجیه. در اینجا یک التزام دیگریه، حالا التزام ثانی یسری الى الالتزام الاول، فکرنما انشأت زوجی محدوده لم تنشئ مطلق زوجیه. زوجی که نفسی علا یکون من خیار ثلاثه ایم الذي لا يسري نحن قلنا يعني اذا كان الالتزام الشرطي لتحديد الموضوع، لتحديد الموضوع في الالتزام العقدي يسري اليه. هل عندنا بالروايات ما لم يحلل هيك هو؟ هو هذا ما لم يحلل، مفاد ما لم يحلل، يعني لا يكون هذا الشيء الذي أنشأه مخالف للشارع، فالكلام أن الشيء الذي أنشأه مخالف مع الشارع وهي الزوجية المغيرة، الزوجية المغيرة لم يجعلها الشارع. وأما إذا قال، لاحظوا النقطة الأساسية أن الشرط يسري إلى التزامها إلى إنشائها، و الا کل شرط بحث را ظاهر قیدو من عینا نعلم ان الشارع لم يجعل زوجیت مغیر. خب حالا رجعنا للادله نفس الدلیل الذي اقمنا على بطلان الشرط لان الشارع حكم بلزوم الزوجی الا بالطلاق و اما بالفصل لم يجعل فزوجیتا في فالنکته الاساسی انا في تصوري لتحليل الكلام ان في بعض المجالات الالتزام الشرطي يسري الى الالتزام العقدي نفس الالتزام العقدي يكون مضيقا ومطلقا وفي بعض المجالات لا يسري ولذا كان فعلا من الافعال عاده لا يسري مثلا قال زوجتك نفسي بشرط ان تكتب لي رساله خب ما كتب له رساله التزويج في انشاء حال التزويج مطلقا لا تتغير ما عندنا زوجيه مع الكتابه بخلاف الزوجیت مع حق الفصل انشأ زوجی محدوده و انا اتصور مراد الاستاذ قدس الله سره الجدی هو هذا المعنى و هذا مراد صاحب الجواهر من قال انه مناف لمصدر عقل لعل مرادهم الجدی هذا المعنى یعنی هی انشأ زوجی محدوده به حد الفصل ولو به حسب القواعد العامه الالتزام و شرطی غیر الالتزام العقدی التزامان لكن في مثل هذه المجالات هي تنشئ زوجيه محدوده وهذه الزوجيه المحدوده مما لم يجعلها شرط وهذا لعل مراد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الخلاف ان هذا السنخ من العقد لا دليل عليه من النكاح لا دليل عليه النكاح هو امر شرعي يحتاج الى دلاله شرعيه ولا دلاله شرعيه على يعني ليس هناك دليل شرعي على ان الشارع امضى الزوجيه المحدوده از زوجی المحدوده غیر ممضات عند الشارع فاذا انشأتها انشأت شيئا لم يمضه الشارع لأننا شرحنا مفصلا في قبل يومين ان طبيعه الالتزامات الشخصيه انها صحيحه اذا امضاها الشارع قلنا الاصل الاولي كل التزام وكل اعتبار يقوم به المكلف باطل كل التزام العقود الشروط النذور النيابات كل هذه الامور تكون باطل الاصل الاول لانه اعتبار كلها من سنخ الاعتبار الا ما دل الدليل الشرعي العام مثل اوفو بالعهود المؤمنون عند شروطهم ما كان من نذر لله ففبه ما دل دليل على اعتبار ذلك الشيء من املاء ذلك الشيء من قبل الشارع الشارع املا عقد النكاح اذا كان مطلقا و اما اذا كان مقيدا و محدودا لم يمضي مثل عقد المتع امضا لكن بخيود معينه غير ذلك لم يمضي هذا هو ملخص الكلام والإنصاف إذا عرفنا إليه عنصر الاحتياط المطلوب في باب النكاح المطلب يكون تاما وكيف ما كان إذا أردنا أن نعيش حسب الصناعة لعل هذا أوفر بالصناعة أن الالتزام الشرطي يسري إلى الالتزام العقدي أم لا إذا سرى إلى نفس الإنشاء بحيث يؤثر في نفس الإنشاء العقدي فينئذ إذا كان ذلك الشرط باطلا يعني إذا كان مجموع الشرط والمشروط يعني تلك ماهية الخاصة تلك الماهية الخاصة لم يمضها الشارع حينئذ يقع العقد باطلا لئلا يكون صحيحا هذا ما يمكن أن يقال بل احتياطا في المضام مما لا يخفى أمره سيدنا بالنسبة للشرط أنه إذا فسد يسري إلى العقد أو لا يسري إلى العقد نفس البحث أنه هو متفرع يعني يجب أن يكون متفرع على أن العقد أساسا يقبل الشرط أو لا يقبل الشرط يقبل الشرط أساسا بما أن فرعنا بالنسبة لعقد النكاح أن عقد النكاح لا يقبل الشرط أساسا يعني أي يقبل الشرط سيأتي إن شاء الله شرط الخيار بما أن شرط الخيار يلغي الشارع لا قيمة له بنظر الشارع فكيف يبقى البحث أن شرط الخيار يسري أو لا يسري خب مو المشكلة إذا الشرط باطل مو يعني يتولد ميتا يعني لا يؤثر ما في مجال البحث خب إذا ميتا فلا يؤثر يعني الالتزام العقد يكون صحيح صحيح هو هذا الذي يعني لا بالعكس يقول العقد فاسد لا سيدي من الأساس بدي أقول أنا أساسا البحث يعني ما في مجال بحث نقول أن شرط الخيار إذا فسد يعني كل البحث الذي فسد بين البيتين السراية وعدم السراية أصلا البحث يجب أن يغلق فيه السيدة بالنسبة أن يتكلم أنه بشكل إذا اشترط أن يشتب إذا اشترط أن يشتب الخام هذا ميت لا اشترط الشرط الذي مخالف مع الكتاب والسنة ميت على كل تربية لا النقطة الأساسية أن الشرط التزامه يعني يلتزم هذا الشيء والعقد التزامه سيدنا اي شرط يكون فيه التزام الشرط الذي يمضيه الشارع اما الشرط الذي لا يمضيه الشارع لا قيمه له خب يتولد ميت المشكله انه يعني انا متفاجئ ان ليش نعم نفصل عقد النكاح نحن اي شرط سيدنا لا فرق في عقد النكاح وغيره، شرحنا هذا الشيء. العقود الاخرى فيها قابليه لقبول الشرع لان الشرع امضى شرط. خب اذا قال شيخنا ما يخالف، انا شرحت هذا الشيء كنت موجوده. اذا قال الدبشت لك نفسي بشرط ان لا يكون شيء من اثار الزوجيه بيننا، هذا فاصل العقد ام لا؟ هذا لانه مرتبط بالعقد. احسن، هو انا ما كنت موجود قبل الدرس، انا قلت هذا يسري مرتبط بالعقد لانه يفرق حقيقه الزواج. لا هذا ثاني باطل. ليش هذا يسري؟ هذا يفرق حقيقه الزواج. هذا زوجتك ولا زوجتك؟ لانه يسري. قلت اذا كان التزام يسري في مثل ذلك الشيء يسري، لان في ذاك المورد تاملوا انشات زوجيه محدوده. خب معناه سرى هذا ليس بمعنى نقول هذا من قبيل زوجتك ولا زوجتك. خب هو هكذا مو سرى، هذا افراد لحقيقه معنى الزوجيه. اصبروا، اذا قلنا هذا الشاد، هذا الشاد ولد ميت، الامر الاول زوجتك نفسي، هذا من قبيل ان يقول لك علي فلان، ولكن هذا كلام صار مني مثلا جزافا. الانكار بعد الاقرار لا يقبل. الكلام باني زوجتك من غير مثلا ملذة ولا غير ذلك بشأت ال... خب هذا لابد ان نقول النكاح لا. ليش لا؟ اذا لا يسري اصلا ولد ميت بتعبير الشيخ، ولد ميت يعني. بالنسبه للخيار وش العصر للخيار نفس الشرط، لان الشرط خب هنا ما الشرط ميت، وش نفس الشرط؟ هذا اقرار لحقيقه الاول. هذا تقول زوجتك ولا زوجتك؟ لا يعني خب اذا قالت زوجتك انشات الزوجيه ام لا؟ ولا زوجتك بل احسن فليكن متصل، نقول ثاني باطل الزوجيه. كلام باطل اذا كلام يعني اذا لم يكن هناك نقطه في السريان كلام باطل. خب اذا لم تفهم السريان يعني اذا لم تلتزموا بانه التزمت والتزمت بخلافه، لابد ان تفهم الا نقول التزمت ثم التزمت التزاما اخر. يعني النقطه الاساسيه دائما اذا يعني هناك اراء ثلاثه موجوده دائما ان الالتزام الشرطي اجنبي عن الالتزام الاخر، دائما ان الالتزام مرتبط مثل ما الان اشكالات حتى في مثل الفعل. الراي الثالث انه له التزامات شرطيه مختلفه، بعضها تسري بعضها لا تسري. صاحب الجواهر اصولا يدعي ان الشرط الفاسد دائما مفسد، خب هذا على هذا المثل. صاحب العرب يقول المعروف ان الشرط الفاسد ليس مفسد، لماذا هنا فاسد مفسد؟ هو ما قال لا، هو قال ليس مفسد. ليس مفسد يقول في بقيه الموارد ليس مفسد، هنا ايضا ليس مفسد. نحن كلامنا في مثل ان هذا الشرط يسري الى العقد، يسري الى الالتزام العقدي، يعني كانما انشات زوجيه محدوده، انشات صنفا من الزوجيه، وهذا الصنف من الزوجيه لم يمضي الشرع. لا المحرم كانما فعل انشات الزوجيه مطلقا ثم التزمت بفعل اجنبي، فرق بينهما. هذا كله بالقياس الى هذا. ثم تعرض الماتن رحمه الله وفاقا للاعلام انه يجوز شرط اشتراط خيار الصداق، الخيار بالنسبه الى الصداق. سياتي ان شاء الله تعالى ان الظاهر من مجموع الادله ان الصداق والمهر سنخ التزام مستقل في العقد، ليس جزءا وركنا من اركان العقد. صحيح لا يجوز التصرف في المرأة الا ببهر، بل لو دخل بالمرأة حتی جهلن و اشتباهن علیه المهر فالدخول بلا مهر غیر صحیح شرع، کما انه نفس الزوجیه، نفس الزوجیه، نفس عنوان الزوجیه بلا دخول توجب نصف المهر، هذا من ملاء اشبالفی. انما الكلام ان المهر ليس ركنا من ارکان العقد. نعم بالنسبة الى رسول الله يجوز للمرأة أن تهب نفسها لرسول الله، فليس ركنا ولا شرطا في تصرفه صلوات الله وسلامه. أما بالنسبة إلى غير الرسول المهر ركن، نعم في خصوص الزانية لا مهر لبغية، خصوص الزانية لا مهر لها، استجير بالله. في غير الزنا أي دخول تحقق من الشخص يترتب عليه المهر ولو اشتباها ولو شبهة، هذا من المسلمات. فالمهر بإزاء الدخول، نصف المهر به ازا علقت الزوجیه، هذا من المسلمه. و اما فی نفس العقد المهر ليس من قبیل ذکر العوض في باب البيع للمرأة ان تنشئ الزوجیه تجعل زوجها، نعم في خصوص منقطع خارج. في العقد الدائم يجوز المرأة تنشئ زوجیه نفسها للرجل تامت، و اضافة الى ذلك الشارع حكم اضافة الى ذلك لابد لها ان تنشئ مهرا معينا، یعنی التزاما آخر بالمهر. هذا الالتزام الثاني بالمهر بما انه ليس ركنا في العقد يجوز جعل الخيار بالقياس اليه. و شرحت اولا قبل يوم عندما شرحت الاخبار قلت هذه المساله اشتراط خيار الصداق لم يذكر في كلمات الشيخ رحمه الله هنا الشيخ التوسي، و اورده صاحب الشرايع قدس الله نفسه و حكم بانه يجوز. نعم في كتاب الشرايع قال يجوز اشتراط خيار الصداق خاصه، لعل مراد من كلمه خاصه في قبال العقد، اشتراط الخيار في العقد لا يجوز. و من بعد صاحب الشرايع غالبا هكذا عبروا. الشهيد الثاني في المسالك و جمله ممن تاخر عنه قالوا هذا الاطلاق مشكل كما في كشف اللتان، يعني اذا فرضنا جعل الخيار في باب الصداق الى اخر العمر بعيد، مثلا افرضوا اشترطت على الشخص ان يكون مهرها مليون تومان او بله الخيار في اسقاط المهر، في اصطلاح تنفيذ المهر بالنسبه الى المهر له الخيار في الاسقاط او له الخيار احدهما او كلاهما له الخيار في فسخه، في فسخ المهر فسخ الالتزام بالمهر. فلذا الشهيد الثاني رحمه الله فيما بعد كشف اللتان و جمله من الاصحاب منهم الماتن ذهبوا الى ان الخيار لابد ان يكون معينا. عرفت انه لابد من التعيين، ولكن في عبارات الشرايع و العلامه و غیر واحده تعيين ما موجود. و السيد الاستاذ قدس الله نفسه ناقش بانه لا دليل على هذا التعيين، لان الفسخ فسخ المهر لا يخلو من احد امره، اما يفسخه بعد الدخول او قبل الدخول، بعد لا يخلو من احد امره. اذا فسخه قبل الدخول فحينه و طلقها عليه نصف مهر المثل، فسخ کنه بعد الدخول و طلقها عليه تمام مهر المثل، لانه اذا فسخ المهر و اذا فسخت المهر يعني اذا ابطلت المهر حينه يرجع الى مهر المثل، لان مهر المثل لابد من لا يمكن تحقق زواج و علقه زوجيه، لا عقد علقه زوجيه مبتنيه على المهر، لكن نفس العقد ليس مبتنيا على المهر. فحينه اذا بقي على المهر المسمى قبل الدخول نصف المسمى، بعد الدخول تمام المسمى، اذا فسق ذلك قبل الدخول نصف المثل، بعد الدخول تمام المثل. حينه اذا مساله انه لا بد من تعيين المده على النفذ الى اخر عمره، لم يحدد الى اخر عمره، على عين لا يخلو من احد امره، اما بعد الدخول اما قبل الدخول. و اذا فسخ تم ولو بعد 20 سنه اذا فسخ، حينه اذا حقها محفوظ، علقت الزوجيه بلا مهر بلا مال ما ممكن، حقها محفوظ و عباره عن مهر المسمى، عفوا مهر المثل، نصفا او تماما. فتعین المده لا بد من تعین المده امر غیر، بله احتمال احتمال الاستاد و احتمال صاحب الجواهر و غیر واحده ان يكون مراد الشهيد رحمه الله تعین المده یعنی تعین زمان یصلح ایقاع الخیار و الفسخ فيه. مثلا قال زوجت که نفسی به شرط مثلا به میلیون تومان في قبال مثلا مهر میلیون و يكون لي الخیار في هذا المهر بمدة خمس دقائق، لكن لا تبين يا خمس دقائق، خمس دقائق بعد الأهل، خمس دقائق بعد سنة، خمس دقائق فقط خمس دقائق لي الخيار، أو بمدة دقيقة واحدة، لكن لا تعين زمان هذه الدقيقة. احتمل صاحب الجواهر ووافق عليه الأستاذ أن يكون مراد مثل الشهيد الثاني رحمه الله من هذا الشرط لا بد من تعين المدة، يعني زمان الفسخ يكون محدود. و اما اعطاء عنوان کلی، عنوان کلی دقیق واحده، عنوان کلی خمس دقائق، به حد لا تحدد زمنه، خمس دقائق بعد سنه، خمس دقائق بعد شهره، خمس دقائق بعد یوم من الزواج، لا يحدد ذلك الزمان، هذا غیر صحیحه. لأن هذا غیر وقلایی كما قال الاعلام احسن، اصلا هذا معنى عدم جعل الخيار، يسابق عدم جعل الخيار، لأن هذا الزمان غير معين. وفي وخصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن غرض الشارع رفع الخلاف من المجتمع، وهذا من أحد أهم أسباب الخلاف، خمس دقائق الأولى، خمس دقائق الثانية، ثالثة، رابعة. فلعل مراد الشهيد الثاني رحمه الله ومن سلك مسلكه هذا المعنى المبهم الذي أنا أتصور أنه ليس مرادهم خصوص المبهم، ظاهرا مرادهم أن لا يكون مطلقا أبدا. السيد الأستاذ قال يجوز التعبير، يجوز له أن تقول مثلا اشترت مثلا زبشك نفسي بشرط أن يكون مثلا مهرم عبارة عن مليون ولي الحق في إسقاط المهر في فسخ المهر إلى آخر العمر، إنصافا هذا من يجب الخلاف. لا عند وقتها يعني عند زواجها حينئذ السيد الأستاذ أيضا قبل بأنه يجوز إلى التأبيد إلى آخر العمر، إنصافا لعل هذا مثل الأول يعني إلى 20 سنة 30 سنة يبقى حالة التأبيد وأنه يستقر هذا المهر أم لا، لا يحلو عن نوع من الخلاف ونوع من الإبهام الذي لعل الإنسان من مجموع الأدلة يستفيد في باب النكاح لا بد من تعيين المهر الذي موجود في باب النكاح خلاف ما هو المتعارف إلى آخر عمر، لعل مثلا هما في الشباب بعد 50-60 سنة 70 سنة لعله منشأ للخلاف والاختلاف وللنزاع والتنازع بينهما شمول القواعد العامة مثل هذا المورد، لأنه ليس هناك نص الأصحاب حسب القواعد حكمه حسب أن المهر ليس دخلا، لكن مهر ليس دخلا ويرجع المهر مثل فترة معينة إلى سنة 6 أشهر 4 أشهر سنتين، أما إلى آخر العمر لعله لا يخلو عن بعده. كيف ما كان القدر المتيقن في كلام الشهيد الثاني المجهول مطلقا هذا صحيح هذا لا يقع، و اما المجهول الى آخر العمر لا يخلو عن شوبه اشكاله. هذا بالنسبة الى اشتراط الخيار، بالنسبة الى اشتراط خيار الفصل. ثم المراد من اشتراط خيار الفصل هل هو تحديد النكاح كما يظهر من الجواهر، يعني هي أنشأت علقة الزوجية محدودة بهذا الحد، من جملة حدود هذه الزوجية أن أمر الفسخ يكون بيدها أو بيده، فسخ الصداق، فسخ الصداق زوجية محدودة بهذا الحد، هل هذا من هذا القبيل أم أنه ليس تحديدا للنكاح؟ النكاح مطلقا تحديد للالتزام بالصداق، لأنها أنشأت الزوجية، إنشاء حال الزوجية مطلق ليس فيه تحديد، ثم أنشأت الالتزام بهذا المهر، أنشأت بأني مثلا في عقد في علقة الزوجية أريد هذا المبلغ، ولكن جعلت لي أو لك أو لنا حق الفسخ، هذا ظاهرا تحديد للالتزام بالصداق للالتزام بالمهر وليس تحديدا نفس النكاح الذي يظهر من كتاب الجواهر قدس سره أنه تحديد للنكاح. لا أفهم أنه تحديد للنكاح، أصلا ما دام قالوا بأن المهر ليس ركنا في النكاح يعني المهر لا يؤثر في الالتزام العقدي، بعبارة أخرى هذا معنى عقد مستقل التزام مستقل، وتعبيرهم بالفسخ يجوز له فسخ الصدا يعني عقد مستقل. فلذا الذي أنا أتصور أن الصحيح أن هذا الاشتراط مرجعه إلى تقييد في الالتزام بالمهر لا إلى تحديد للالتزام بالنكاح، الالتزام العقدي النكاح مطلقا يبقى على إطلاقه ليس في حد، الالتزام بالمهر محدود. ويشهد لذلك يعني يشهد لعدم السريان أن المهر ليس ركنا في العقد، إذا كان ركن يسري ليس ركنا في العقد، فلذا الصحيح أن يقال أنه تحديد للالتزام الثاني. فإذا فرضنا لم تفسخ و طلقت المرأه عليها نصف المهر المسمى، إذا فرضنا بعد الفسخ طلقها كأنما مثلا فسخت أو الرجل فسخ مثلا المهر، حينئذ كأنما تزوجها بلا مهر، كأنما بلا مهر، و إذا تزوجها بلا مهر يرجع الأمر إلى مهر المثل، ففي مثله يرجع إلى مهر المثل. السيد الأستاذ في سورة الفاس قال إذا لم يتراضيا بمهر جديد غير المهر الأول، الظاهر أن هذا خارج عن كلام المعتل، قال إذا فسخ المهر، إذا فسخ المهر مراد بفسخ المهر يعني لم يعين أي شيء، و اما إذا فرضنا تراضيا به این عجیب سید لم افهم مراد سید خویی فی المستند الاخوی راجعون قال اذا به اصلاح کانف بعد الفصل ولم یتراضیا ظاهرا انه اذا تراضیا هذا المهر الجدید هو مهر المسمان کما انه من البعید جدا بعد یکون لهم الحق ظاهرا ان مسئل فسخ المهر یکون من قبیل صرف الوجود تأملو لا من قبیل الوجود ساری هذه نکته تو فإذا فرض اشترط لها خيار الطلاق خيار الفسخ خيار المهر خب كان المهر مليون تومان بعد ذلك اتفقوا على تمام المهر الف تومان مثلا من باب المثال بعد ذلك هل لها الفسخ لا بعد ظاهرا لا ظاهرا ان الحق اشتراط الخيار من قبيل صرف الوجود يعني مره واحده اما ان تقر ذلك المهر او تبدله او تفسخه او تزيله تماما خلاف الطائفة. لا شرط جديد هذا لعله إيش اسمه غير واقع يجيب الغرب يعني يجيب الغرب. دائما تحدد تغير تحدد تبدل. هذا خلاف الطائفة خلاف الفهم العرفي. لا عقد في ضمن العقد. بلي لا عقد يعني اشتراط بهذا المقدار إنصافا لا يخلو عن بعده. تأملوا في المطلب ظاهر التعبير للفسخ يعني مرة واحدة صرف الوجود. يعني بمجرد أن استعمل حق الخيار انتهى الآن في ذاك الظاهر خلاف الظاهر ركن جديد وعقد جديد خلاف الظاهر دليل على هذا الركن الجديد هذا الالتزام الجديد مقبول خلاف الظاهر هذا الأصل عندنا لا لا لا خلاف الظاهر لا دليل عليه الظاهر أن الركن الأول الذي قبل كان عبارة عن صرف الوجود وبقبوله وبرفضه بعد لا مجال لوجود آخر هي الاتفاق سيدنا قبل الفصل صلى الله عليه وسلم